القرآن. أنا عاوز بس كده حاجة. السحرة لما دخل فرعون على موسى وقال إني رسول الله إليك، فاستهزأ موسى، استهزأ فرعون موسى، قال له أنت جاي بعد إيه؟ خطبت فينا نفسه ورمزيناك وعملناك وعملت فعلت فعلت. المهم فأراد موسى عليه السلام أن يقدم له الدليل على أنه نبي، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. فرعون اللي كان عامل نفسه إله اتلعب وخاف وطارت في رئيسه، فبسرعة قال لا ده شكله سحر، ده الجماعة اللي حواليك عرف دماغه وقالوا له إيه إن ده ساحر، والحل الوحيد إنك تجيب إيه السحرة وتجمعهم عشان يقنعوا موسى بإن هم برضه يعني يقدروا يعملوا كما عملت أنت، والناس عشان ما ينخدعش من كلامي غيره يبقى في الحالة دي الكل يطلع على حقيقة الأمر. ففعلا جمع فرعون السحرة اللي في بعض الأقوال بتقول إن كانوا 80,000 ساحر. تخيل 80,000 ساحر عشان يغلبوا مين؟ واحد بس. طب يا عم الراحة شوية، طب واحد ولا واحد وخلاص. لا اللي خوفه يقول لك عشان ما ينفقش ليه، ده ما ينفقش الجماعة دول يبقى دول 80,000 ساحر. ويعمل يوم فرعون اجتماع قبل ما يخرجوا على موسى، قال لهم لا احنا جايبينكم عشان تغلبوا موسى وهارون. طيب هنغلب موسى، ولو غلبنا موسى أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الظالمين؟ وبإيه خد بالك أئن لنا بيأكد كلامه أئن، مش إن لنا لأجرا بس، ده حرف استحكام التوكيد. أئن لنا لأجرا تدينا كده كده حاجة حلوة لما نغلب موسى. قال لهم نعم، وإنكم مش بس كده مش هتبقوا هدايا، وإنكم إذا لمن المقربين. فهم داخلين وخلاص وضامنين بقى إن إيه؟ أن لهم الحظ وإن هم أصحاب الكلمة بعد ما كانوا جايبين إيه من أماكن شتى، بقى خلاص يعني وبعدين؟ لا يا موسى، إما أن تلحق وإما أن تلحق، هترمي أنت ولا نيجي إحنا الأول؟ فقال موسى بل ألقوا، ولعل هذا كان بوحي من الله، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، بحكم الإله العام بالأمانين إليهم، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فالعلماء يقولون إن كانت الحبال معاهم ملامة الزئبق، الزئبق مادة براقة ساعة ما تتحرك من الحاجة اللي فيها الزئبق يقوم الزئبق يتحرك ويدي انطباع إن فيه يعني كائنات حية تتحرك. فألقوا هذه الحبال والعصي فتحولت بهذا الذي كان فيها الى ما يشبه فعلا الكائنات الحيه. فارعب موسى على السلام الف اوجز في نفسه خيفه موسى، خاف ولكن برضه ما اصرعش. فاوحى الله اليه لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يدك. بس انت كل اللي عليك ايه؟ انت بالله قوي، انت بنفسك ضعيف ولكن بالله قوي. ارمي اللي في يديك اليمين وشوف هداك، والق ما في يمينك تلقف ما صنعت. ساعة ما ألقى سيدنا موسى عليه السلام ما في يمينه العصا، انتقلت العصا، تحولت من عصا إلى حية كما عهد الله بذلك إلى موسى، ثم صارت مش بس الحية قدامهم، صارت تمشي في هذا الفناء الواسع، المكان الواسع اللي كانوا فيه، تمتلئ حياتهم وحبالهم وعصياتهم. قالوا لا ده مش شغلنا ده. ولذلك ساعتها لم يتمالكوا أنفسهم حتى خروا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. طب واللي كنت قايل لكم عليه واللي كنتوا عاوزين هديكم اعمل لكم خلاص، قال لهم لا انه سحركم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر. طيب خلاص طالما ما نفعش معاكم بقى الهدايا، انتوا هتشوفوا مني الوجه الاخر الذي لم تعهدوه من قبل. عاوز تعمل ايه؟ قال لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، يعني اللي تقطع ايده اليمين يبقى ايده الشمال، واللي تقطع ايده الشمال يبقى ايده الشمال ايده اليمين. وبعدين ولا أصلبنكم ايه؟ ما قالش على جذوع النخل، في جذوع النخل يعني ايه؟ يعني هصلبك على النخلة واشد وثاقك واربطك رباطا من شدته تكاد تدخل في النخل، في جذع النخل. تهديد. قالوا له ايه؟ قالوا له لا، الكلام ده كان زمان ايام ما كنا جاي لك عشان الدنيا كان ممكن نخاف، انما لما القى الله الايمان في قلوبنا تحولنا بشهاده ميلاد حقيقيه للانسان اذا القى الله الايمان في قلبه. قالوا له لا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ان خلاص احنا وضحت لنا الامور ولن نعود الى ساحتك مرة أخرى، لا بترغيب ولا بترهيب. وعشان كده نقول الكلمة دي إيه؟ فقد ما أنت قاطع. أي فقد ما أنت قاطع اللي إحنا بنسميها إيه؟ أعلى مختلف الكلام. فقد ما أنت قاطع، إعمل اللي أنت عاوزه. إيه يعني؟ إنما تقضي هذه الحياة، مش كلها دنيا؟ هنموت، ما إحنا إن متنا دلوقتي هنموت بعد 100 سنة، هنموت بعد 10 سنين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تطلع بالقلب إيه؟ أنت بنفسك ضعيف ولكن أنت بالله قوي. أنت بنفسك فقير ولكنك بالله ظليم. أنت بنفسك أو بالدنيا ذليل. أي حد تعالى هديك تمشي وراه، ولكن أنت بالله ظليم عزيز النفس، لأن الله يفيض عليك من عزته كيف والله هو العزيز الحكيم، يفيض عليك من الإله كيف والله هو الغني الحميد. فلا تعلق قلبك إلا بالله ولا تسأل سواه، استمسك بالله تبارك وتعالى حتى تقف بين يديه مقام الآمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الاستمعون القول تتبعون أحسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.